بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد في باب فضل الجهاد: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب فضل الجهاد عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وهذا الحديث في فضل الرباط في سبيل الله، وهو ملازمة الثغور والأماكن التي يخشى مداهمة العدو منها. في سبيل الله فسر اللفظ هنا في سبيل الله بالجهاد، وهذه اللفظة في سبيل الله تطلق يعني إطلاقا عاما على كل وجوه الخير، وتطلق على الجهاد في سبيل الله. والمقصود هنا بقوله في سبيل الله أي في الجهاد، الرباط يعني في الجهاد، وهو في سبيل الله أي في طاعة الله عز وجل، يعني في هذا الأمر العظيم وهو الرباط في سبيل الله. خير من ألف يوم فيما سواه، خير من ألف يوم فيما سواه، هذا دليل على تفضيل الرباط على غيره من الأعمال، وأنه أفضل. رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه، وهذا لا يتعارض مع الحديث السابق من حديث سلمان: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر، لأن المفاضلة هنا بين رباط يوم وليلة وصيام مع القيام، صيام شهر مع قيامه. وهنا لم يذكر عملا صالحا، وإنما قال من ألف يوم فيما سواه من المنازل، فلم يذكر هنا الصيام والقيام، ولعل هذا التقرب إلى الله ببعض الأعمال، لكن ليست كالمداومة التي تحصل في صيام شهر متتابع مع القيام. وقد يقال أيضا في الجمع بين الحديثين أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير من صيام شهر، فهذا لا يدل على أنه ليس هناك فضيلة فوق يعني هذا، لأنه قال خير من صيام شهر، فهو لم ينفي أن تكون هناك فضيلة فوق هذا، وإنما قال خير من صيام شهر، فيشمل هذا ما فوقه. وكذا هنا قال خير من ألف، من ألف يوم فيما سواه، فهنا لم يقيد ولم يقل رباط يوم في سبيل الله يعدل كذا، وإنما قال خير، وهذا يدل على أن هناك شيء يعني من الفضل فوق هذا. بل قد يفهم من هذا الحديث أن هذه المفاضلة ليست مقتصرة على ألف يوم، بل إن رباط يوم في سبيل الله هو خير من ألف يوم فيما سواه، ولا يدل الحديث على أنه ليس هناك حصر للفضيلة في مقابل هذا، وأن هذه المفاضلة لا تزيد عن ألف يوم، ولكن دلت على أن فضيلة الرباط في يوم هو خير من ألف يوم، وهذا مما يدل على فضل الرباط في سبيل الله لما تقدم من أنه يعني نفعه متعدي، ولأن المرابط يتعرض للخطر وهو غير آمن في كل لحظة أن يداهمه العدو، ولهذا كان الفضل هنا على قدر ما يعني يلاقيه من المشقة وما يلاقيه من الخوف. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو ضامن علي أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه. الكلم الجرح. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث طويل في فضل الجهاد في سبيل الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله. تضمن أي أن الله تكفل بهذا الأمر، وهذا مما يدل على أن هذا متحقق، فإن الشيء إذا كان في ضمانة الله أو في كفالة الله فإنه متحقق. تضمن الله لمن خرج في سبيله، لمن خرج في سبيله يعني في الجهاد في سبيل الله. ثم جاء هذا مؤكدا بعدة أمور: لا يخرجه إلا جهاد في سبيله، أي أنه ما خرج لنية أخرى، وإنما خرج للجهاد في سبيل الله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيله. فهنا تقييد للعمل بالخروج، وأنه خرج في سبيل الله ثم نفى أن تكون له نية مصاحبة لهذه النية، وهذا مما يدل على تأكيد صدق النية وصلاح النية، وأنه خرج في سبيل الله. مثال ذلك: يقال فلان خرج للصلاة، لكن قد يصاحب هذا خروجه نية أخرى، فإذا قيل خرج للصلاة لم تخرجه إلا الصلاة، أو لم يخرج إلا للصلاة، فإن هذا دليل على صفاء النية وأنها خالصة. قال: تضمن الله لمن خرج في سبيله، يعني في الجهاد في سبيل الله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيله. هذا الذي أخرجه الجهاد في سبيل الله، لا لطلب دنيا ولا لمغنم ولا لجاه، وإنما خرج الجهاد في سبيل الله. وإيمان بي، وإيمان بي، وهذا أيضا دليل على شرط الجهاد، وأن الجهاد لا يكون إلا من مؤمن، فإن الكافر والمنافق لو أنه أصلح النية في وقت من الأوقات فإن العمل لا يقبل إلا بشرط الإسلام وبشرط الإيمان. وتصديق برسلي، وهذا التصديق والإيمان بالله مستلزم للتصديق بالرسل، لكنه هنا أكد بهذا الأمر دلالة على أهميته. ولا شك أن التصديق بالرسل هو من لوازم الإيمان، فإن الإيمان مبناه على تصديق الرسل واعتقاد ما جاءوا به ثم امتثال ذلك، ولكن ليس الإيمان مقتصر على التصديق كما عرفه من عرفه بأنه هو التصديق فقط، بل الإيمان تصديق وزيادة، والتصديق هو أول مراتب الإيمان، فإن أول مراتب الإيمان هو التصديق بالرسل. لا تصور يا شيخ، لا تصور يا أخي، هذه مجالس ذكر، الذي يحضر هذه المجالس يحرص على الخير وعلى الاستماع وعلى الخير، وكذلك مكثه في المسجد يحرص على أن يكون منتفعا بوقته في طاعة الله عز وجل. فالتصديق هو أول الإيمان، ولهذا أول يعني من كفر بالرسل هم المكذبون لهم، فإذا صدق الأنبياء والرسل وما جاءوا به ثم بعد ذلك يمتثل ما جاءوا به، فلو قال إنه يصدق الرسول ولا يطيعه فهو كاذب. ولهذا التصديق ليس هو مجرد الإيمان، وإنما الإيمان تصديق وزيادة. ولهذا عرف شيخ الإسلام أو استدرك على من عرف الإيمان في اللغة بأنه التصديق على أنه على أن الإيمان في اللغة هو الإقرار، والإقرار هو فوق التصديق، لأنه قد يصدق ولا يقر. فقد يقول الرجل يعني أنا أصدقك ولا أقر لك بما قلت، مثل أن اليهود صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يقروا له بالرسالة. فالإيمان في اللغة هو الإقرار، أما الإيمان في الشرع فهو كما عرفه الأئمة وعرفه أئمة أهل السنة، أنه اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح أو الأركان، أنه لا بد من امتثال هذه الأمور. ولكن دائما التصديق يذكر لأهميته، لأنه من لوازم الإيمان، فلا بد في الإيمان من التصديق. ولهذا قالوا في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الإيمان، تصديق وامتثال للأمر وانتهاء لما نهى عنه وامتثال هديه في العبادة وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا هو المجاهد في سبيل الله الذي تحققت فيه هذه الخصال، أنه خرج في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لرسل الله وامتثالا لطاعة الله عز وجل، فهو ضامن أن أدخله الجنة، فهو ضامن. هنا أطلق الضمان وأضيف إلى الله تضمن الله، وهنا قال ضامن، تضمن الله إن الله تكفل للعبد بذلك، وهذا عن محض تفضل وإنعام، وهو لا يجب عليه إلا ما أوجب على نفسه، وهنا العبد ضامن. فهذا العبد الذي ضمن دخول الجنة بوعد الله له وتصديقا لوعد الله عز وجل فهو ضامن، وهذا دليل تحقق الأمر، وأنه مصدق بهذا ومستيقن دخوله الجنة، فهو ضامن أن أدخله الجنة، فهو ضامن أن أدخله الجنة، يعني أن الله عز وجل يدخله الجنة. وهذه المسألة ينبغي الوقوف عندها، وهو أن كل ما جاء من الوعد في الكتاب والسنة وكذلك الوعيد كل هذا حق، ولكن لنفوذ الوعد والوعيد شروط، لنفوذ الوعد والوعيد شروط، فلا بد من استيفاء الشروط. وعد الله حق، لكن هل تحقق هذا الأمر الذي تكفل الله به وضمن له الجنة؟ لا بد من تحقق هذا في العبد، فإذا تحقق في العبد تحقق وعد الرب. ولكن نحن الآن الشك في أعمالنا والشك في نياتنا وإخلاصنا والشك في يعني ما يعتري الإنسان من الذنوب التي قد تحبط بعض الأعمال. وأما وعد الله فحق لا شك فيه، فيجب على كل مؤمن أن يصدق بوعد الله، ولكن الإنسان لا يقطع على ربه بأنه يدخله الجنة ولو جاهد في سبيل الله. ليس شكا في وعد الله عز وجل، ولكن الشك في العمل، في عمل العبد. وهذا هكذا كان السلف، لا يشكون في وعد الله ولكن يتهمون أنفسهم، يتهمون أنفسهم. والناس في هذا ما بين إفراط وتفريط، فمن الناس من عنده قنوط مهما فعل يقول أنا معذب هالك، فهذا يأس وقنوط. ومن الناس من إذا عمل عملا قال خلاص نحن ضمننا الجنة، إذا حج قال حججنا الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء للجنة، وقد يقول الرجل إنه من أهل الجنة، فهذا غرور، لأنه لا يقطع لنفسه بأنه حقق ما أمر الله عز وجل به. فالأول عنده يأس وقنوط، والثاني عنده رجاء كاذب، والحق أن يكون بين هاتين المنزلتين، أنه يخاف من تقصيره ويرجو رحمة الله. فإذا نظر إلى فضل الله وإلى إحسانه لعباده وإلى كرمه وجوده يرجو من الله الخير، وإذا نظر إلى تقصيره وإلى ضعفه وإلى ذنوبه فإنه يخشى على نفسه. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولهذا دائما ينبغي للمسلم أن يكون بين الخوف والرجاء، يكون بين الخوف والرجاء، فلا بد له من خوف يزجره عن المعاصي، ولا بد له من رجاء يقوده إلى الطاعات. وهذا من حكمة الله أنه شرع لنا الخوف والرجاء. لاحظوا القرآن، ما أن تمر بنا آية أو يمر بنا يعني خبر عن الجنة إلا وتذكر بعده النار. ما يذكر الله المؤمنين حتى يذكر الكفار، ما يذكر الله الطاعة إلا ويذكر بعدها المعصية. فيه اعتدال. ولهذا من تأدب بأدب القرآن وسار على توجيهات القرآن حصل له اعتدال. وبعض الدعاء يغلب عليه اليأس فتجده يخوف الناس حتى يقنطهم، وبعض الناس يغلب عليه الرجاء فيعطي الناس الرجاء حتى يجرئهم. والفقيه هو من سلك المسلك المعتدل، يخوف من غير تقنيط، ويعطي الناس الرجاء من غير جرأة على المعاصي. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، هكذا ينبغي أن يكون الدعاء إلى الله عز وجل، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. ثم إن الداعية إذا خاطب الناس ووجد عند بعضهم قنوط، فإن هذا الذي عنده قنوط هو صاحب شبهة، والشبهة تعالج، فلا بد له من رجاء. الاعتدال، الآن لاحظوا حتى الاعتدال في الجسم، عندما تزيد الأخلاط في جسم فإنه يعطى في مضاد هذا ما تحصل به، ما يحصل به الاعتدال. فكذلك إذا كان الإنسان عنده خوف زائد وقنوط فهذا لا بد أن يعطى الرجاء الذي يعيد إليه الاعتدال. وكذلك إذا كان عنده رجاء زائد فإنه لا بد أن يخوف. ولهذا لو سألت كثير من أصحاب المعاصي من المسلمين قلت له لما تعصي وفتشت عنه وبحثت، فستجد عنده إحدى شبهتين، إما يأس وقنوط يقول فعلنا وفعلنا وما الذي تنفع التوبة، وما الذي ينفع يعني أن نرجع ونتوب، فهذا يأس وقنوط. وبعض الناس عنده رجاء زائد يقول الله غفور رحيم ولا تقنطنا من رحمة الله، والله عز وجل يعني يغفر لعباده فلا تشدد علينا، الله غفور رحيم، الله كريم، الله جواد، هذا كله حق. لكن من عرف هذا يجب عليه أن يشكر الله الكريم الجواد ولا يتجرأ على معاصي الله عز وجل، فهذا يخوف حتى يحصل له الاعتدال. ولهذا هذه النصوص يجب أن تعرف وأن تفهم على وجهها. قول الله عز وجل فهو ضامن أن أدخله الجنة على هذا الشرط، على هذا الوعد وعلى هذه الشروط. لكن من الذي يقول الآن أنا خرجت في سبيل الله؟ لم أخرج إلا في سبيل الله، لا يخرجني إلا الجهاد في سبيل الله، وأنه مؤمن الإيمان الصحيح ومصدق بالرسل لا يشك في شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موعود بهذا. لكن أيضا هناك أمور أخرى، هل هذه الحسنة يعني فعل شيئا من الأمور التي قد تحبط الأجر؟ لأن السيئات قد تذهب أجر ما يقابلها من الحسنات. ولهذا يوم القيامة تجعل الحسنات في كفة، السيئات في كفة. نعم قد يأتي الرجل بحسنات عظيمة لكن تأتي عليها المظالم، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال المفلس من أتى بحسنات يوم القيامة كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا من حقه. ولهذا من حقه حتى إذا لم يبق له حسنة أخذت من سيئات فطرحت عليه فزج به في النار. هذا رجل له حسنات، والله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فهل تخلف الوعد هنا؟ لم يتخلف. لكن قال العلماء الحسنة التي سيراها العبد وسيجد ثوابها هي التي لم يحبطها بسيئة، والسيئة التي توعد الله عليها بالعقوبة هي السيئة التي لم يمحها بحسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنة تمحو السيئة، فلا تقل لمسلم مهما بلغت ذنوبه أنت ستعذب في النار، لأن عندك سيئات وهذه السيئات توعد الله عليها بالعقوبة، فقد تكون له حسنات يكفر الله عز وجل بها عنه هذه السيئات. ومن هنا يكون المسلم دائما معتدلا بين الخوف والرجاء، يكون في حال اعتدال، يخاف من ذنوبه، يخاف من أن يحبط عمله، يخاف أن يأتي بكلمة والعياذ بالله يخرج بها من الدين. هكذا كان السلف. ولهذا كان سفيان الثوري وهو من هو في العلم والفضل كان يبكي بكاء شديدا ويقول: إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. فالإيمان الذي وعد الله صاحبه بالجنة هو الإيمان الذي يموت عليه. ولهذا إذا تأمل المسلم هذه الأمور كان على خوف عظيم من الله، ويقدم على طاعة الله عز وجل وهو على وجل على خوف، يخشى أن يرد، يخشى أن تحبط أعماله. وأيضا لا ييأس من رحمة الله، يرجو ما عند الله، لأن الله غفور رحيم، وأن الذنوب مهما بلغت فهي إلى جانب رحمة الله ليست بشيء. فلو من الله على عبده وقال: قد غفرت لعبدي، فمن الذي يمنع رحمة الله عز وجل؟ ولهذا ينبغي الحذر أيضا من تيئيس الناس من رحمة الله، مثل الرجل الذي كان له أخا مسرف على نفسه فكان يعظه ولا ينزجر، ثم قال يوما: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، والعياذ بالله. هذا دليل أن الإنسان لا تحقر مسلما ترى يعني لديه ذنوب تقول هذا لن يغفر الله له، ويعجب الإنسان بعمله. فقد يكون هذا الذي تراه عاصيا في هذا اليوم قد يكون وليا في يوم من الأيام، وقد تنعكس الأمور وتصبح في مكانه أو أشد، والعياذ بالله. ولهذا المؤمن دائما إذا رأى مبتلى في دينه وفي غيره يحمد الله أن عافاه مما ابتلاه به، ويسر الله الثبات على طاعته، لأن الأمور بيد الله والتوفيق بيد الله. والله عز وجل يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ثم قال الله عز وجل: فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. هنا في هذه النسخة وأرجعه، والصحيح أو أرجعه، هذا الذي دلت عليه الأصول، لأنه ليس كل من خرج في سبيل الله هو ضامن على الله أن يرجعه إلى أهله، بل قد يستشهد في سبيل الله. أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. أيضا اختلف في أو هنا، هل هي للتقسيم بما نال من أجر أو غنيمة، يعني إما أن ينال الأجر أو الغنيمة، أو أنها للعطف. والصحيح أنها للعطف، وذلك أن كل من خرج في سبيل الله رجع بالأجر إن شاء الله، لكن الغنيمة هي التي قد تتخلف، وإلا فالأجر حاصل، الأجر حاصل بإذن الله لمن كل من خرج في سبيل الله. أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر، هذا متحقق. أو غنيمة، يعني قد يغنم وقد لا يغنم، أما الأجر فإنه حاصل بخروجه في سبيل الله. وهذا مما يدل على أن المجاهد في سبيل الله يعني له إحدى الحسنين، إما الشهادة ودخول الجنة، وإما أن يرجع إلى أهله سالما مأجورا، أو أن يحصل له الأجر مع الغنيمة. فله ثلاث أحوال: إما أن يموت في سبيل الله ويدخل الجنة، وإما أن يرجع سالما معافى مع الأجر، وقد يكتب الله له بجهاده هذا الجنة ولو مات بعد حين، وقد يرجع بالأجر والغنيمة، يرجع بالأجر والغنيمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. هذا قسم على العلم، وهذا دليل على جواز القسم على العلم، ودليل على جواز قسم الرجل ولو كان صادقا مصدقا. ولا يقول قائل من أقسم الآن، هذا يدل على أنه يشك أن الناس لم يصدقوا، بل هذا من التأكيد. ولهذا جمعت المسائل التي أقسم عليها العلماء، وكذلك المسائل التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذا أن رب العالمين أقسم بمخلوقاته العظيمة، ولكن الله يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوقون فإنهم لا يقسمون إلا بالله عز وجل. قال: والذي نفس محمد بيده، هذا أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم، نفس محمد بيده. وهكذا نفوس العباد هي بيد الرحمن، من جهة استيفائها وقبضها وموتها، ومن جهة تقليبها، كما جاء في الحديث: إن قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهي بيد الرحمن في هدايتها وشقاوتها، وهي بيد الرحمن في قبضها واستيفاء آجالها. وهذا مما يدل على أن قلوب العباد بقبضة الرحمن، بقبضة الله عز وجل. قال: ما من كلم يكلم في سبيل الله. والكلم هو الجرح، الكلم هو الجرح، وما يصيبه من الجراح يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم. وهذا مناسب لما تقدم، إن المرابط يجري الله عز وجل عليه عمله، كذلك الذي قتل في سبيل الله يجري الله عليه عمله إلى أن يبعث يوم القيامة وهو جرحه ينزف دما كأنما جرح في تلك الساعة. وهذا دليل على فضل الجهاد في سبيل الله، وعلى فضل من جرح أو قتل في سبيل الله. لونه لون دم، وريحه ريح مسك. اللون لون دم، يعني الذي يرى من الظاهر أنه لون دم، والريح ريح مسك، وهذا دليل على فضله. قال العلماء: فيه تنبيه على غبطته، على أنه يرى أثر الجهاد عليه وهو ينزف، ولونه لون دم، وأيضا أنه يظهر الله فضله بالرائحة، فأظهر الله فضله بما يرى من لون الدم الذي هو دليل على جهاده في سبيل الله، والريح التي تشم، وهذا الدليل على فضل الله، وأن الله يظهر فضل ذلك العبد بشتى ألوان الغبطة، فيرى دمه وتشم له رائحة كرائحة المسك. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، وهذا قسم آخر يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة أخرى متعلقة بالجهاد: لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله. هذا كثيرا ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على المسلمين. وهذا دليل على رحمته بأمته، ودليل على شفقته بأمته عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاء بعده أهل شفقة على الأمة، وأهل رحمة بهم، يرحمونهم ويشفقون عليهم ويحبون لهم الخير ويبذلون لهم النصح، ولا يتعاملون معهم كأنهم يعني سلطوا عليهم بالسب والشتم، وإنما يرشدونهم إلى طاعة الله، ويقربون قلوبهم إلى طاعة الله، ويغرسون في نفوسهم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لولا أن أشق على المسلمين في بعض الأحاديث على أمتي، والمقصود بالأمة هنا يعني المسلمين الذين استجابوا له. ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، وهو الصادق المصدوق المصدق، أنه لولا المشقة على الأمة ما قعد خلاف سرية. ومن هنا قد يؤخذ من هذه اللفظة أنه ما ينبغي لمسلم أن يتخلف عن سرية في سبيل الله. وأما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فلا يحتج به، لأنه ذكر العلة التي منعته من اللحاق بهذه السرايا، هو خشية أن يشق على المسلمين. قال: ما قعدت خلاف سرية، يعني في المدينة أو في المكان الذي هو فيه الذي تخرج منه السرية تغزو في سبيل الله. والسرية هي قطعة من الجيش، قيل إن عددها يعني يصل إلى 400 والجيش أكبر، قيل إنه يصل إلى 4000، قيل ما بلغ 400 أو دونه سرية، ما بلغ 4000 فهو جيش تغزو في سبيل الله، وهذا دليل على الغزو في سبيل الله، وأنه ليس من ما يدعيه بعض من يدعي أن الإسلام إنما شرع الجهاد فيه للدفع فقط بل للغزو، ولكن بشروطه المعروفة. ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، وهذا يدل على التأكيد وأنه لا يتخلف. ثم بين لماذا وما هو الذي وما هي المشقة التي تحصل بذلك، قال ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، يعني لا يجد سعة فيحملهم فيصحبونه في الجهاد، ولا يجدونهم سعة فيلحقون به فيبقون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتحسرون على عدم اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، ما يجد في نفوسهم من الحسرة والمشقة، وهذا دليل على عظم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وهذا دليل على إيثاره، فإنه آثر الجهاد في سبيل الله مع ما فيه من الفضل على الرفق بالمسلمين. ومن هنا ينبه على مسألة، وهو أن الإيثار في فضائل الأعمال يعني أنه مشروع، وهذا منه، وإلا في الجهاد في سبيل الله أجره عظيم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سبيل الله نال ما نال من الأجر، لكن آثر هذا الأمر على أمر آخر وهو أيضا من الأعمال الصالحة وهو الرفق بالمسلمين. وقد يقال إن الرفق بالمسلمين هنا قد يتقدم أحيانا على الجهاد في سبيل الله، لأنه قدم دفع المشقة على المسلمين على الخروج في سبيل الله. قال ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، وهذا أيضا فيه فضيلة عظيمة للصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم المقصودون بهذا، الذين يشق عليهم أن يتخلفوا عنه، وإلا بعد موته عليه الصلاة والسلام فإنه لم يتكلم في هذا بشيء، وإنما هذا في حياته، والذين كانوا في حياته هم الصحابة، وهذا مما يدل على فضله، وأنه لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم لخرجوا معه، فإن لم يجدوا فسيبقى في نفسهم حرج ومشقة لعدم لحاقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وهذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، قال لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، وهذا أعظم الإخلاص، وهو أن يخرج الرجل في سبيل الله ويتمنى أن يقتل، فهذا غاية الجهاد، إخلاص لله وأن يجود بنفسه في ذات الله عز وجل، أن أغزو في سبيل الله فأقتل، بل لا يكتفي بهذا، ثم يحييها الله ثم أغزو فأقتل ثم يحييها الله ثم أغزو فأقتل. يعني من الذي بلغ به الفقه والنظر يعني في فضل الجهاد وهذه الهمة العظيمة في أجر الجهاد كما بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قد لا يخطر في بال الإنسان، يعني غاية ما عليه الإنسان أن يتمنى أن يقتل في سبيل الله، لكن أن يغزو ويقتل ثم يرجع ويغزو ويقتل هذا لا يحصل، لكن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا مثلا. وأقول أن هذه فائدة لطيفة لو ربطناها أيضا بما جاء عن أهل الجنة عندما يرون الله عز وجل، فيتمنى الشهداء أن يعودوا فيجاهدوا في سبيل الله ويقتلوا 70 مرة. لاحظوا هذا العلم الذي يحصل لهؤلاء عندما يرون الله، يتمنى الواحد منهم أن يغزو في سبيل الله ويقتل مرات ومرات. متى حصل لهم هذا اليقين؟ بعد أن رأوا رب العالمين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فحصل له هذا اليقين في الدنيا، وهذا مما يدل على فضله عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل على تعظيمه لله، وأنه لتعظيمه لربه عز وجل بلغ به التعظيم هذه المرتبة. وأما عامة المؤمنين فلا يحصل لهم ذلك إلا بعد رؤية الله عز وجل. ولهذا مما يدل نسأل الله أن يكتب له الأجر. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، يعني إخفاء العمل. لكن أقول أيضا إذا ترتب على هذا مفاسد، يعني تترك أهلك في قلل يبحثون عنك ولا يدرون أين ذهبت، فهنا فعلت حسنة وأسأت إساءة أخرى. فإذا كنت لا تفقد، أو إن قلت أنا سأسافر وريت ولم تبين مكان سأرجع بعد كذا، فهذا قد يكون طيب. أما أن تخرج وهم لا يدرون أين أنت، بعض الناس سألا قد يفعل بعض الأعمال الطيبة الصالحة يحرص على الإخلاص لكن يسبب لأهله قلق، هذا لا يجوز. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني أراد الخروج الجهاد ثم يعني خشي على المشقة على الأمة ترك الفضيلة لدفع المشقة. فكذلك هنا ليس الإنسان أن يشق على أهله، لكن إذا لم يترتب على هذا مفسدة فهذا عمل طيب. وليت أن المسلمين يكونوا على هذا الفقه، لأن الإنسان يسهل عليه إخفاء العمل فيسهل عليه الإخلاص، لكن إذا عرف العمل يصعب عليه على يعني بعض الناس إلا من وفقه الله إليه. يقول ما معنى هذه العبارة توحيد الله قبل توحيد الكلمة؟ يعنون بهذه العبارة أن توحيد المسلمين يعني يسبقه توحيد الله عز وجل، ويعني توحيد الكلمة هذا لا يكون إلا على توحيد الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني الآن يدندن توحيد المسلمين توحيد المسلمين، طيب توحيد المسلمين على الشرط، وأن يكون توحيدهم على طاعة الله، توحيدهم على توحيد الله، توحيدهم على الكتاب والسنة. أما توحيد المسلمين مجرد تجميع فهذا غير ممدوح، بل قد يكون تمالع على الباطل. ولهذا بعض الناس يقول توحيد الكلمة وكلمة التوحيد، يقولون توحيد الكلمة يعني أن تتوحد الكلمة، فهذه كلمة لها يعني وجوه. فإذا كان توحيد الكلمة على دين الله وعلى توحيد الله والله نعمة التوحيد، وإذا كان توحيد الكلمة على مخالفة أن يجتمع الناس يعني على المخالفة فهذا خطأ. وبعض الناس الآن إذا خالفته قال اتق الله ولا تفرق المسلمين. طيب كيف نجمع المسلمين؟ نجمعهم على رأيك ولا على رأي فلان؟ وأنا أقول اتق الله ولا تفرق المسلمين، اسمع وأطع لي. وهذا يقول اتق الله ولا تفرق المسلمين، أطيعوني. والآخر يقول كل واحد منا الآن في مجلس ممكن يقول اتقوا الله ولا تفرقوا المسلمين. على أي شيء الضابط؟ ما هو الضابط؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالآن الذي يقول هذا يجب عليه أن يأتي بالدليل الدال على أن ما يدعو إليه هو دين الله. فإذا تقررت هذه المقدمة هذا دين الله، عند ذلك نعم يجب علينا أن نقول اتقوا الله ولا تفارقوا المسلمين، ولا تفرقوا المسلمين، اعتصموا بدين الله، اعتصموا بحبل الله. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول من نذر أن يذبح شاة ويدعو لها جيرانه ثم رأى أن يذبحها ويوزعها عليهم لحما، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز له أن يأكل منها؟ إذا نذر أن يذبح شاة ويعني يطعم جيرانه فالأمر فيها واسع، يعني سواء يعني دعاهم وأطعمهم أو قسمها عليهم يعني قبل طبخها. لكن إذا نذر أن يطعمهم وأن تكون يعني خاصة بهم فلا يأكل منها. وأما إذا نذر أن يأكل معهم أو أن يطعمهم أو أن يجمعهم ويأكلوا جميعا فهو كذلك، لأن النذر بحسب نية الناذر وبحسب شرطه. يقول السائل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم 4، فلماذا لم يعد معهم معاوية رضي الله عنه؟ معاوية رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا بالعدل، وهو أيضا موصوف بالرشد. ولكن سبقا ذكرت يعني مسألة أن الرشد في الخلافة له عدة مدلولات. المدلول الأول هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهذا خاص بالخلفاء 4، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. واختلف في دخول الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معهم. أما معاوية باتفاق أهل السنة فإنه لم يدخل في هؤلاء، لأن معاوية رضي الله عنه يعني بعد الخلفاء الراشدين الذين وصفوا بهذا. وأما الرشد الذي وصف به كما جاء في الحديث يعني أن سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الإسلام يعني عزيزا ما ولي 12 خليفة، فمعاوية من أول هؤلاء وهو أسبقهم إلى كل فضيلة، لأنه الصحابي الوحيد الذي اجتمع عليه الناس بعد الخلفاء الراشدين. وأما عبد الله بن الزبير لم يجتمع عليه، والحسن كذلك، وأما معاوية اجتمع عليه الناس، ولهذا قيل ما اجتمع الناس اجتماعهم على معاوية رضي الله عنه، بل حتى في عهد علي رضي الله عنه مع أنه أفضل منه وهو من الخلفاء الراشدين، لكن لم يحصل للناس اجتماع كاجتماع في عهد معاوية. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية هو خير الملوك، فما من ملك عادل إلا ومعاوية أفضل منه رضي الله عنه. فمعاوية يدخل في أئمة العدل وأئمة الرشد، لكن كما ذكرنا هناك اصطلاح شرعي، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فمعاوية لا يدخل فيهم، وأما إذا ذكر أهل العدل والفضل والرشد من الخلفاء فهو داخل فيهم. وكذلك المصطلح الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل، وهذا يدخل فيه كل الملوك والخلفاء والأمراء الذين عدلوا في حكمهم وحكموا شرع الله عز وجل، وهذا يشمل يعني عامة من ولي أمر الأمة وعدل فيهم. بارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم التشهد بدون رفع الإصبع، هل هو وارد؟ بل ما هو حكم رفع الإصبع؟ هذا التشهد ما يلزم له رفع الإصبع، فرفع الإصبع لا يلزم إلا ما ورد في الدعاء، يعني في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو على المنبر أنه كان يرفع إصبعه في الدعاء، وكذلك عندما استشهد الأمة قالوا نشهد أنك بلغت، قال اللهم فاشهد، ثم نكث بإصبعه تجاه الصحابة، فهذا ورد. أما ما يظن الآن كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله يرفع يده، أنا لا أعلم أن لهذا أصلا في السنة، وإنما في مقام الدعاء. نعم. كيف؟ هذا الإجمال في الأسئلة، هل هذا في التشهد في الصلاة؟ إذا كان في التشهد في الصلاة اختلف العلماء في موطن يعني الإشارة، الإشارة هذه تسمى إشارة، الإشارة بالإصبع، هل هذا عند التشهد أو أنه عند الدعاء أو أنه في كل جلوسه منذ أن يعني يجلس التشهد إلى أن يسلم، خلاف بين العلماء، والعلماء في هذا على مذاهب. والذي ذكره بعض المحققين ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الإشارة تكون عند الدعاء، أنها تكون عند الدعاء. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.